النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. دولة الإسلام كوني لي منارة، سطري في الشام فوزا وانتصارا، دمتي غوث الليل يتامى والأسارة، عشت دوما الليل عدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 14 من شهر جماد الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 5 عناصر من الجيش النصيري بصولة على نقاطهم في قرية أبو مريج في ولاية حماة، أكثر من 15 هالكا من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة على موقع لهم في ولاية غرب إفريقيا. البداية من ولاية حماة، وبعد التوكل على الله تعالى انطلق جنود الخلافة نحو نقاط الجيش النصيري في قرية أبو مريج بريف الولاية الشرقي، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أسفر عن هلاك 5 منهم واغتنام صواريخ موجهة مع قاعدة إطلاق وأسلحة خفيفة. من جانب آخر، استهدف جنود الخلافة بلدة السعن بريف السلمية بصاروخين من نوع جراد ولله الحمد. وفي ولاية غرب إفريقيا، وبفضل الله وتوفيقه، أغار عدد من جنود الخلافة بمختلف أنواع الأسلحة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد قرب الحدود المصطنعة بين النيجر ونيجيريا، حيث مكن الله عباده من قتل ما يزيد عن 15 مرتدا واغتنام 10 عجلات رباعية الدفع، 6 منها مزودة بأسلحة الرشاشة، بالإضافة لاغتنام أسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد. أما في ولاية البركة، فقد تم قتل عنصر من البيكيكي المرتدين في قرية العطالة غرب مدينة الشداد ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية دمشق، حيث هلك عنصران من ميليشيا حركة فلسطين حرة الموالية للنظام النصيري قنصا على أطراف مخيم اليرموك جنوب دمشق. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك 5 من عناصر الجيش النصيري بصولة على نقاطهم في قرية أبو مريج في ولاية حماه، أكثر من 15 هالكا من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة على موقع لهم في ولاية غرب إفريقيا. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الإسلام كوني لي منارة، سطري في الشام فوزا وانتصارا، دمت غوث الليل يتامى والأسارى، عشت دوما الليل عدا جمرا ونارا. دولة الإسلام كوني لي منارة، سطري في الشام فوزا وانتصارا، دمت غوث الليل يتامى والأسارى، عشت دوما الليل عدا جمرا ونارا.